الإذاعي الكبير الأستاذ عمر بطيشة هنبدأ بيه طبعا، وإحنا النهاردة بنعيد على إذاعينا إذاعيينا الكبار في الراديو يجمعنا أستاذ عمر بطيشة. برحب بحضرتك من خلال أثير الشباب والرياضة والراديو يجمعنا. أهلا بيك يا عزيزي، وكل سنة وأنت طيب، وكل المستمعين بألف صحة وخير، ويعيد عليهم الأيام بخير. كل سنة وحضرتك بخير. مش عارف أبدأ بالإذاعي ولا الأديب ولا الشاعر؟ والله ابدأ بما تبدأ به، هما يتساويان عندي في المعزة يعني. طيب، الإذاعي الكبير الأستاذ عمر بطيشة عين مذيعا بالإذاعة في سنة 65، رئيسا لشبكة الشباب والرياضة في سنة 93، وأحدث نقلة في إذاعة شباب والرياضة من خلال بعض البرامج والفترات زي دنيا المنوعات وعلى الهوا سوا وشبابي في عيوننا أصحابي، ثم عين رئيسا لشبكة البرنامج العام في سنة 94، ورئيسا للإذاعة المصرية في مارس 2001 وحتى مارس 2005. أنا هبدأ من مارس يا أستاذ عمر لو حضرتك تسمح لي. حكاية حضرتك مع شهر مارس إيه؟ الميلاد في 19 مارس، رئيسا للإذاعة في مارس 2001، يا ترى تمام. مارس حكايته مع حضرتك إيه؟ هو طبعا باعتباره شهر الميلاد، فيقال ان حظوظ الانسان كلها يعني بتتجمع في هذا الشهر، بدليل ان هو الشهر اللي الواحد يخرج فيه الى الحياه، بينتظر منه من هذا الشهر يعني على مدى مسيره العمر ان يبقى فيه دايما جديد في كل مارس من كل عام يعني. فمن حسن الحظ ان في مارس اللي بتتكلم عنه ده اصبحت ولدت واصبحت رئيسا للاذاعه، وايضا اخرجت العديد من الاعمال الفنيه في شهر مارس ايضا. ايها اعز على حضرتك، وحضرتك طبعا ليك علامات بارزه في تاريخك الاذاعي الطويل وايضا في تاريخك الشعري كمان. هل شاهد على العصر؟ هل وانا على الربابه بغني؟ يعني اكثر هذه الاعمال اعز على قلب أستاذ عمر بطيشة. هو هي الربابة على فكرة مش تأليفي، وناس كتير بيقعون في هذا الخلط. دي تأليف الشاعر الراحل عبد الرحيم منصور الله يرحمه، إنما أنا يعني ابتديت كتابة الأغنية بعد حرب 73 والعبور بحاجة بسيطة جدا، بأغنية غريبة زمان تقريبا كانت يعني في صيف 73 قبل حرب 10 رمضان اللي هو 6 أكتوبر 73 بشهر يمكن ولا حاجة زي كده. فأنت تسألني أيهما أعز لدي، لقب الشاعر أم لقب الإذاعي؟ أقول لك الأعز لدي لقب المفكر الإذاعي، لأن أنا إذا كنت بعتز بحاجة في مسيرتي الإبداعية إن أنا قدمت أفكار وعناوين للإذاعة المصرية بمختلف شبكاتها وعلى رأسها البرنامج العام، اللي جددت خريطته أكتر من مرة بأكتر من 150 عنوان جديد لبرامج وسهرات وفترات مفتوحة. وأيضا عندكم في الشباب والرياضة قدمت لكم عناوين جديدة كثيرة جدا وفترات مفتوحة وبرامج أنت ذكرت بعضها، لذلك أعتز بلقب المفكر الإذاعي اللي دلوقتي بقى على الفيسبوك تقريبا كل الناس بيخاطبوني بيه، والاستاذ محمد عصفور اللي هو ادمن جروب كنوز الفن والادب، وده جروب كبير جدا على الفيسبوك دلوقتي وله فولورز ومتابعون بالالاف، كلهم داخلين عليه وبيسمعوا برامجكم، برامج الاذاعه المصريه والتلفزيون المصري والسينما المصريه. حقيقة موقع وجروب متميز جدا وجهد فائق للأستاذ محمد عصفور، فبيخاطبني دايما بهذا اللقب المفكر الإذاعي عمر بطيشة، وكم يثير هذا اعتزازي وفخري يعني. المفكر الإذاعي والأستاذ عمر بطيشة والمدرس أيضا لكثير من الإعلاميين في كليات الإعلام، رأي حضرتك في الإذاعة المصرية اليوم وفي القلب منها طبعا إذاعة الشباب والرياضة، تشخيص حضرتك للوضع الحالي للإذاعة وكيف لها أن تستمر في تأدية الدور المنوط بها في ظل تحديات بتواجهها؟ شوف يا محمد، يعني دعنا نكون صرحاء، لا شك أن كعكة الجمهور لم تعد حكرا على الإذاعة المصرية كما كانت في أجيال سابقة. وذلك لتعدد الميديا اللي موجودة على الساحة أمام الجمهور. نعم. بقى فيه تلفزيون، والتلفزيون ملون، وأقمار صناعية، قنوات فضائية، بقى فيه الإنترنت، الشبكة الدولية رهيبة دي ذات الأذرع الأخطبوطية الهائلة اللي بتغطي كل قارات العالم. أيضا بقى فيه وسائط التواصل الاجتماعي من فيسبوك ويوتيوب وتويتر وغيره وغيره وغيره، كل واحدة من دول لها جمهور. فطبعا خدوا من الجمهور، من كعكة الجمهور الرئيسي، لكن بقي للإذاعة جمهور وفي ألحظه جيدا يتابع الإذاعة وما زال وفيا لها من خلال سهرة منوعات درامية التي أقدمها في البرنامج العام كل يوم جمعة بالليل الساعة 2. بلاحظ أن في برضه في جمهور كبير بيتابع هذه السهرة، هم دول بقى جمهور الأوفياء للإذاعة المصرية اللي أنا بسميهم، اللي بيسهروا مع برامج الإذاعة وبيصحوا عليها وبيناموا عليها وبيحبوا الراديو اللي انت عملت له أغنية شكوكو اللي هي عاش الراديو اللي كانت اتعملت في العيد الخمسين للإذاعة المصرية في عهد الإذاعي الرائد فهمي عمر. فما زال للإذاعة المصرية وللراديو المصري جمهور وفي يجب أن نحرص عليه وأن نعمل على تنميته. هنتقل بحضرتك للعيدية وعيد الأضحى اللي ليه طقوس خاصة عند المسلمين في أنحاء الأرض بشكل عام والمصريين بشكل خاص. أخبار الأضحية مع حضرتك إيه؟ هل بتحب تشاهد الأضحية وقت الذبح، ولا يعني زي آخرين يعني المشهد ده بيرفضوه تماما أو مش بيحبوا يعني يتواجدوا فيه؟ أنا من هذا الطريق الأخير الحقيقة. يعني حتى أنا عملت بوست على الفيسبوك على صفحتي بقول فيه فصلي لربك وانحر، وده من القرآن الكريم طبعا. نعم. وأكملت من عندي بقول ولكن بلا مجازر في البيوت ولا في الطرقات ولا تعذيب للحيوانات التي سخرها الحيوانات البريئة التي سخرها الله لنا، فما يجبش ان احنا نعذبها ونتبحها قدام بعضها. المناظر اللي بعضها منشور وبعض المواقع النهارده، المواقع الالكترونيه وبعض الصحف والمجلات، نشر صور بشعه وتعذيب بشع للحيوانات البريئه دي. ليه؟ حرام. فانا ضد الهدي الاسلامي استاذنا، فعلا اراحه الاضحيه اريح الذبيحه، واسلامنا يحض على هذا. وكل الاديان مش بس الاسلام. نعم. تدعو الى الرحمه. فطبعا انا بقول ان يعني الصكوك افضل في الحاله دي، ويبقى بيتم الذبح في مكان مخصص لهذا الموضوع وبدون تلوث وبدون تعذيب للحيوانات المسكينه البريئه دي كلها، وفي نفس الوقت نقوم باداء الشعيره يعني المطلوبه. بالظبط. العيديه بقى لو نرجع بالذاكره استاذ عمر بطيشه، فاكر اول عيديه اخذتها استاذنا؟ طبعا. هرجع ليك يعني لتاريخ طويل شوية. يعني عاديات زمان دي كانت حاجة يعني الواحد انكسف يقولها. بس كان ليها قيمة والله يعني وقتها. مقارنة بالقيمة الشرائية الموجودة دلوقتي والغلاء القائم والسائد. طبعا كان الشيلين زمان ده هي دلوقتي تشتري بيه حاجات كتيرة جدا. يعني تصرف طول النهار اول يوم العيد في الشيلين ده ما بيخلص. تركب مراجيح الهواء، صناديق الهواء، تروح الملاهي، تقطع تذكره، تركب عربيه، كنا بنركب عربياتنا. كل ده بالعيديه، كل ده من شيلين، من العيديه. فعربيه نقل وكنا نركب فيها كاطفال كلنا، تلف بينا شوارع مدينه دمنهور التي ولدت بيها. نعم. ونقعد بقى فرحانين واحنا راكبين على العربيه وهي قاعده تلف في شوارع دمنهور، واي عربيه نقل تانية فيها اطفال تانيين زينا كده جنبنا نحاول نسبقها ونشاور عليها ونقول العيانه اهي، العيانه اهي، احنا بقى الاقوياء اللي سابقنا سباق السيارات. يعني حاجه كده يعني زي سباقات السياره الفورمولا دلوقتي اللي بتحصل. انما العيديه اللي انا بعتز بيها اللي انا خدتها بقول لك من الاذاعي الكبير احمد فراج الله يرحمه، اللي منحني هذا اللقب اللي هو المفكر الإذاعي. أنا من مرة كان عندي ولاحظ كمية الأفكار اللي أنا قاعد أوزعها على زملائي وأبنائي وبناتي في الإذاعة المصرية والعناوين اللي أنا بديها لهم وأفكار البرامج. فقال لي أنت عندك مصنع أفكار ولا إيه؟ فضحك قال لي أنت يعني أنا بهديك لقب المفكر الإذاعي. فأنا من ساعتها بعتز باللقب ده وبعتبر دي أحلى هدية جاتني في زيارة للإذاعي الكبير أحمد فراج ليا، كان وأنا بحط خريطة العيد وبفكر لهم. وأنا ده اللي أنا بدعو كل مدير وكل رئيس شبكة عندكم في الإذاعة المصرية أن يعمله، أنه يفكر مع زمايله وزميلاته، يفكر معاهم ما يسيبهمش لوحدهم، يفكر لهم في عناوين وبرامج وتجديد وابتكار ويجدد دماء البرامج القائمة باستمرار على طول يعني. إذن المفكر الإذاعي الكبير أستاذنا الأستاذ عمر بطيشة، بشكرك شكرا جزيلا مرة تانية، كل سنة وحضرتك بخير وبموفور الصحة والسعادة. تأشيرة لمهمة قصيرة. ولا عايزة أسافر ولا خطوة بعيد عن البلد حاليا. مفيش بدل سفر. أنا أريد مقابلة بن لادن إن هم أمريكا عملت منه أسطورة. الجواز سفر الباسبور جاهز. اروح الارجنتين وقابل مارادونا لانهم كانوا مسميني انا نفسي مارادونا القران الكريم. موسيقى عمار الشريعي. يعتمد التاشيرات عمر بطيشه. اخر كلام. اخر كلام. ما افتكرش اخر كلام. ولا دي اخر كلام ولا دي اخر كلام. آخر كلام. هذا غير صحيح ولا آخر كلام ولا حاجة. آخر كلام. إعداد وتقديم عمر بطيشة. لو هترفع قضية ترفعها ضد مين؟ تعال وقول ووضح وهات البراهين واعرض دعواك بذمة قدام المسؤولين، ومن بعد المرافعة نشوف الحق فين. قضية مستعجلة. يرأس الجلسة عمر بطيشة.